ميمونة رضي الله عنها هي بنت الحارث، وهي آخر نسائه زواجا، آخر من تزوج من نسائه هي ميمونة بنت الحارث. هذه المرأة تزوج بها عليه الصلاة والسلام وبنى بها في منطقة يقال لها سرف قريبا من مكة، وذلك أنه لما ذهب إلى عمرة القضاء قاض قريشا على العمرة في السنة السابعة، ثم ذهب لهذه العمرة، فلما ذهب للعمرة وأدى عمرته وبقي 3 أيام أخبره أنه تزوج امرأة هلالية وأنه يريد أن يبني بها، فأبوا وقالوا له أخرج قد انتهت 3 أيام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة فبنى بها في سرف عليه الصلاة والسلام وتزوجها في سرف، وشاء الله سبحانه وتعالى أيضا أن تموت ميمونة في سرف وتقبر في سرف رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هناك إشكال في زواجهم ميمونة لا نريد أن نطيل الكلام حوله، وهو هل تزوجها وهو محرم لأنه أدى العمرة؟ ابن عباس كان يقول ذلك، يقول نعم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، والصحيح أنه لم يتزوجها وهو محرم بعد أن انتهى من عمرته عليه الصلاة والسلام، التي هي عمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية ويقال لها عمرة الصلح، بعدها بعد أن تحلل تزوجها. والدليل أن ميمونة رضي الله عنها هي نفسها كانت تقول ذلك، هي نفسها تقول تزوجني وأنا والرسول عليه الصلاة والسلام حلال، هو حلال وأنا حلال، بمعنى ليس أحد منهم كان على إحرامه، بل الذي كان بينهم، الذي كان بينهم أي سبب النكاح الذي كان بين الواسطة بين ميمونة وبين النبي عليه السلام أيضا أثبت ذلك وذكر أنها كانت حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حلالا ولم يكن متلبس بالإحرام.